للغلول. الغلول مفردة وردت في الأحاديث ووردت في القرآن، أصلها من حيث الإجمال قبل أن ندخل في اللغويات الخيانة في الأموال، الخيانة في الأموال. الله عز وجل ذكرها في كتابه العظيم هذه المفردة في عدة أحوال، فيقال إن الغل هو القيد الذي يجعل اليد قريبة من العنق، يجعل اليد قريبة من العنق. الله عز وجل قال في كتابه العظيم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فالأغلال التي في الكفار، نبه الحسن البصري رحمه الله إلى مسألة هامة، وهي أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. فأنت ترى الشرطي اليوم يقيد المجرم ويجعل يديه إلى عنقه خوفا منه أن يهرب منه، والله تبارك وتعالى لا يصنع، يأمر الملائكة أن تصنع ذلك بأعدائه والكفرة به خوفا من أن يفروا، فلا مفر، لكن المقصود قمعهم وإذلالهم والنكاية بهم عياذا بالله. كذلك وردت كلمة الغل بمعنى أن تكون اليد غير مبسوطة، غير معطية، غير باذلة، في معنى البخل. قال الله تبارك اسمه جل ثناه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالمقصود هنا ذم البخل، هذا موضع مما وردت فيه ذكر الغل في القرآن. يأتي الغل بكسر الغين بمعنى الضغن الذي في القلوب، الحقد، البغضاء، يختلف المعنى، لكن يبقى الأصل الجذري واحد. قال الله عز وجل في وصف عباده الصالحين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ضغنا، أي حقدا، أي بغضاء للذين آمنوا. هذا من أعظم صفات أولياء الله المقربين، جعلنا الله وإياكم منهم. يأتي في اللغة الغلة. الغلة في اللغة ما يناله الإنسان من دخل أرضه، ما يناله بفتح، ما يناله الإنسان من دخل أرضه يسمى غلة. يأتي في اللغة الغلالة بكسر الغين لكن مع لام بعدها ألف، يقال الغلالة. الغلالة مر معنا كثيرا أن ما يلامس الجسد من الثوب يسمى شعار، وما فوق ذلك يسمى دثار، ما بين الشعار والدثار يسمى غلالة. ما بين الشعار والدثار يسمى غلالة، يعني معنى لو أن رجل يلبس ثلاثة أردية فما لامس جسده يسمى شعار، وما كان ظاهرا للناس يسمى دثار، وما كان بينهما يسمى غلالة.